مع الله مع الله مع الله. سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركن بالله، لا تشركن بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان، سارع ضاءت بنور الله، ضاءت بنور الله. مع الله مع الله. سر في طريق الله يا مؤمنا، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله. سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركن بالله، لا تشركن بالله. لا تتبع الشيطان نحو الضلال دعانا، لا تتبع شيطانا نحو الضلال دعانا. سر واستقم ولتعتصم دوما بحبل الله، دوما بحبل. سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركن بالله، لا تشركن.